الحمد لله المحبة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فنؤمن بفضل الله ونبيه والذي لا تكون الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحديث فقه الكافي من قدامة المقدسي الخطيب وبينا مبنى الدين قوله تعالى ولله على الناس حكم البيت من استطاع اليه سبيلا قبل ان نبدا في كتاب الكافي كتاب الحج فبدات بما قاله الامام القرطبي في كتابه الجليل الجامع احكام القران وبينت فيه مجمل مسائل الحج ونبدا بفضل سبحانه وتعالى كتاب الحج في الصفحه 65 بعد المئه من كتاب هذا المختصر لقدامى فقال ابن قدامى رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء الحج من اركان الاسلام وحقوق الدين لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وتناول الدرس كاملا في هذه الايه وما اخرج منها واستنبط منها الامام القرطبي مسائل قويه وشديده وبينتها تفصيل بفضل سبحانه وتعالى. قال: ولما روينا فيما مضى وروى مسلم عن ابي هريره قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال: ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: فوالله ما تركتكم. وبقيه الحديث كما في الصحيحين: انما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فالايه والحديث واجماع اهل العلم سلفا وخلفا ان الحج ركن من اركان الاسلام الخمسه. بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. قال: وتجب العمره على من يجب عليه الحج لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية اختلف في دلالاتها كما قال أبو الدرداء وابن الخطاب: إن للقرآن وجوها، كل آية لها وجه ولها تفسير، وهذه التفسيرات تحتمل كذا وكذا، لأن المسألة في الوجوه محتملة على قدر المجتهد وعلى قدر ثروته العلميه، ولا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه. والقاعده التي تكمل هذه القاعده: ليس كل خلاف معتبرا الا ما كان له حظ من النظر. فهنا الايه: واتموا الحج والعمره لله. البعض قال: واتموا الحج، وهذا ليس فيه دلاله على وجوب العمره، واتموا الحج والعمره لله. هذا ظاهره في الامر ان الذي بدا الحج او العمره لابد ان يتمها، وليس هناك دليل قاطع جازم لا يحتمل التاويل في مساله انها على الوجوب. ولذلك بين الامام الشوكاني في ميل الاوطار جمله كبيره من احاديث وجوب العمره على انها ضعيفه، كلها ضعيفه، ومنهم من حسن هذا، حسن ان العمره واجبه. فلذلك بعد ان ذكر الامام ابن قدامه الايه اتبعها بحديث حتى نحمل هذا الحديث ان صح او حسن على الوجوب، لان الايه تحتمل كذا وكذا. وعندنا قاعده كليه إذا دخل إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، قاعدة متفق عليه. وأصلها عند الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. فهنا المسألة تحتمل كذا وكذا. والقاعدة الكلية التي ذكرها أهل العلم وذكرها الرش الكبير في النهي الاطار قاعدة اصولية مجمع عليها، الفروض لا تثبت الا باليقين، لا تلزمني وتجعل هذا الامر فرضا علي الا بدليل رواية ودراية لفظا ومعنى، والا لاحتمل الامر للفريقين، من قال بالوجوب ومن قال بعدم الوجوب. قال ولما روى الضبي بن معبد قال اتيت عمر، يعني هذا من التابعين، اتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت اني اسلمت يا امير المؤمنين واني وجدت الحج والعمره مكتوبتين علي فاهللت بهما. وقال اهديت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي. قلت في الهامش النسائي في الصغر، النسائي في السنن الكبرى والسنن الصغرى كلمات البيضاقية، السنن الصغرى تلخيص للسنن الكبرى. أبو داود قال الزيعي في نصب الوارد، قال الدارقطني في العلل هذا حديث صحيح. أديت إلى سنة نبيك، يعني هذا مرفوع إلى رسول الله. لما طبيب سأل عمر فقال له عمر أديت لسنة نبيك، يعني الذي فعلته هذا هو نبي ان سنه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا قلت كلام الدارقطني في العلم هذا حديث صحيح. والدارقطني من اجل واقوى اهل العلم سلفا وخلفا في علل الحديث، في معرفه الحديث الصحيح والحديث الضعيف الذي به عله او علل، فلذلك ذكرت هذا. قال هذا حديث، مع أن الكثير الذي نقله الشوكاني في نهاية الأوطار عن من قبله من أهل العلم سلفا وخلفا أن الأحاديث فيها علل. فصل، ويجب ذلك في العمرة مرة كالحج كما في حديث البخاري ومسلم الذات المذكور آنفا، مرة واحدة في حديث أبي هريرة الذي حج مرة، ولا يجوز وإن زدت فلا حرج، بل بالعكس هذا فيه زيادة في الخير. فقال ولا يجوز لأحد دخول مكة لغير إحرام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة وهو على رأسه الخوذة في حالة الضرورة، فمن أراد أن يدخل مكة للحج أو للعمرة فلا بد أن يدخل محرما من الميقات. وقال ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام. لما روى ابن عباس أنه قال لا يدخل مكة إلا محرم إلا الحطابي. قلت رواه البيهقي في الكبرى بلفظ ما يدخل مكة إلا محرم ثم استثنى الحطابي. وهذا الأثر لابد كما بينته في القواعد العبر في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ ولا بالمعاني. فقوله رحمه الله لا يدخل مكه الا محرم الا الحطابين، ليس الا الحطابين فحسب، هذا من باب ضرب المثال لا الحصر. الحطابين وكل من كان له عمل دخل بسبب عمله، فكل انسان دخل وله علم إما أن يكون قد حج أو اعتمر قبل ذلك أو ذهب للضرورة، سواء كان في صناعة، في تجارة، في زيارة مرضية لفلان وكذا وكذا وكذا، إلا فإلا هنا كل من كان عنده سبب عنده أمر جعله يدخل رغما عنه. فهمت؟ قال إلا أن يكون دخوله لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح على رأسه مغفر، متفق عليه البخاري ومسلم، ودخل أصحابه غير محرمين أو من يتكبر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد. نفس الأمر يكون على عمال المساجد. مسألة حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوجود على الى الاستحباب. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سليم الغفراني لما دخل المسجد والنبي على المنبر، هذا يؤكد الوجود ثم ساصرفه. فدخل فسجد فقال هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وخفف فيهما. فامر النبي ان يؤدي تحيه المسجد. ثم في حديث اخر والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدخل رجل وتخطى الرقاب وجلس فعاتبه النبي ونهاه عن تخطي الرقاب ولم يامره ان يصلي ركعتين. ففي هذه الحاله لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. فالنبي امر ثم في حديث ما امر. بعض اهل الاصول واهل الحديث قالوا يكفي امر واحد، وهذا قول قوي، ولكن عند التحقيق العلمي والتقصي المنهجي في هذه الحاله لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. فالنبي قال بوجوب. ثم في نفس الامر دخل الصحابي وتكلم معه النبي ولم يعد هذه المساله. فعندما لم يامره بتحيه المسجد ففي هذه الحاله صرف النبي هذا الحديث صرف به من الوجوب الى الاستحباب. قد يقول قائل لربما صلى الركعتين، نقول لربما هذه تحتمل، والقاعده عندنا اذا تطرق الى الدليل احتمال سقوط الجنس ذلك. كما قلت معرفه القواعد الفقهيه الاصوليه تجعلك ملما بمسائل الترجيح ومسائل القوي من الضعيف في كل امور الدين حتى في الدنيا. ومن ثم عندما تكون عندك القاعده وتعلم حجيتها وتعلم حجيتها بالدليل، ودليلها من الكتاب والسنه والاجماع او من الكتاب فقط والسنه فقط والاجماع فقط، فهذا دليل قاعده تذكر لسهوله الفاظها. قد يكون الحديث قوي جدا فاذا تطرق الى الدليل احتمال سقط به سلتان يلملم لك شتات الامر. في هذه الحاله بهذه الاحاديث تستطيع الرد. ابن كثير قال ما دام ان المسلمات قاله مره فانتهى، كما حدث في نفس المساله في من امر فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل في الاسلام ان يغتسل، واحاديث اخرى كثيره دخلوا في الاسلام ولم يامرهم بالاغتسال. هذا دخل في الاسلام، من قبلهم دخل في الاسلام وامرهم بالغسل، وفي هذه الحاله النبي لم يامره بالغسل لانه من دخل الان في الاسلام، فلم يعلم الذي دخل في الاسلام من قبل وامره النبي بالغسل. لو احبالك ففي هذه الحاله لا يقال قد امر قبل ذلك. الامر يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني انا مثلا في بعض الامور ذكرت اكثر من مره سد الخلل والفرج يكون بالقدم وبالكتف. بعض الاخوه وقارب العوام يفتحون ارجلهم على الكتف، ففتح الرجل يجعل الكتف ليس في الكتف، وسد الخلل انما يكون من القدم ومن الكتف، فبينك وبين اخيك هكذا، فهذه فرجه، فلا بد للكتف حتى يكون هذا، لابد ان يكون هناك استواء. يعني كما هنا لو فتحت رجليك هكذا لن كتفي لن ياتي الى كتف اخي، فعندما تفعل هكذا يكون الكتف بسوى القدم، ففي هذه الحالة الفرجة سدت. جل الناس في مصر وفي غير مصر هكذا، حتى لو كانوا هكذا يعني مثلا كورونا يعني أهلكت الناس بقوا خايفين يتلامسوا، فلا بد من سد الفرج لأن الشيطان عندما يؤذن الأذان يفر من المسجد وله ضباط، فإذا أقيمت الصلاة رجع فدخل بين الخلل. فقد أقول هذا القول مرات كثيرة، لأن الناس في الشارع العمومي فيأتون أو حتى الذين لم يسمعوا من رواد المسجد هذا، فأقوله أكثر من مرة للبيان. فالشاهد المسألة قد قال الكثير، النبي قد فعل قاله مرة وتكفي المرة، هذا صحيح. ولكن عندما تحدث نفس المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فانتهى الأمر. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم كان في جلسة في المسجد يلقي درسا مع أصحابه، فدخل ثلاثة نفر، أحدهما جلس في الجلسة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني كان في آخر المسجد وأسند ظهره إلى حائط المسجد، والثالث مشى وخرج من المسجد. فقال أما الأول فاستحي الله به، والثاني كذلك، وأما الثالث فخرج فأبعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الذي دخل سجد مع رسول الله والذي استحي من رسول الله، ولم يأمرهما بتحية المسجد. فهذا حديث آخر. قد يقول قائل المسألة في الجمعة، لا، هذا الأصل في مسألة مع حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع يسجد يجلس حتى يركع ركعتين ويسجد سجدتين، هكذا هنا المسألة. هناك أحاديث موجودة وصحيحة في الصحيحين، ثم هناك أحاديث صرفة. عدم معرفة هذا الصرف يجعلك لا تدري هل هو على ظاهره ووجوبه وفرضيته أم لا. حتى في الفرضية اختلف الناس، لذلك أقول حتى قواعد أصول الفقه فيها ما يوجد فيه بعض الاختلاف، فلا بد من التحقيق العلمي حتى في المسائل التي ترجح فيها الأمر في بعض القواعد الأصول. واخد بالك؟ فدي مسألة مهمة بارك الله فيك. يعلم كثير من عشرات السنين أن المهم الذي يكبره ويدمر عليه دائما قضية لملمة شتات مسائل الشرعية، وهذا لا يكون إلا بمعرفة مفاتيح العلوم. عندما تعرف كيفية الترجيح فزت ورب الكعبة، فهذه القواعد التي تبين لك كيف تستدل وكيف تجادل صاحبك في مسألة أنت حققت فيها الأمر. في هذه الحالة دائما أكرر هذا، وكما قلت في الحج أكثر من مرة، يعني مثلا السنة الماضية والتي قبلها شرحت مناسك الحج من كتاب بداية المشترك من هذا المنتصف، فقلت أنا أعلم أنا وأنتم لن نحج، ولكن نأتي بمسائل الحج لأنها تفيدنا في كل الفقه. قلت قبل ذلك مرارا كل باب من أبواب الفقه من بداية الطهارة والوضوء والنفاس والحيض والاستحاضة والغسل والحج والصلاة والصوم والبيع والبيوع والقصاص وكل شيء، كل باب من أبواب الفقه تخرج منه بقواعد فقهية وأصولية وتفسيرية واستنباطية وكيفية الترجيح وقوة الترجيح وضعف الترجيح، كل هذا يلملم لك في نهاية كتاب الفقه من بدايته إلى نهايته تعلم كيفية أن تتكلم في الدين. واحد يبقى جاهل يقول لك أنا ما أعرفش ولا أحب ولا أعتبر، يا عم مش كده، أنت لابد أن تعلم مناسك الحج لأنه أمر والنسبة ليه إن أردت أن تتكلم في دين الله. فهناك خلل في عند بعض طلبة العلم في الفهم. نحن نفهم كل الدين لنتكلم في أي مسألة في الدنيا الإسلامية. فصل. قال قلت هذا. قال أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد. مش الحشاش اللي مش بيش أو حشيش لا خضرة الزرع الأخضر الذي في حضارة العام ربط إليه هذا هو الحشيش. فلهم الدخول بعد بغير إحرام. في حديث ابن عباس أنه كان استثنى العطابي وقسم عليه من هو في معناه. هذا هو القاعدة الكلية وفق عليها العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولأن في إيجاب الإحرام عليه حرجا فينتفي بقول الله تعالى وما جعل عليهم في الدين من حرج. فيش حرج في الدين فيش حرج. ولكن قال الفضولي في جامع احكام القرآن والحرج كل الحرج على السراق واهل الفساد والسور والفساق. السراق والزنا والفساق. يعني عايز يقول لك ايه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول لك ياتي رجل الماني ما هو في حرج على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فاراد ان ابين المعنى. الحرج على من لا يعصي الله. فالذي يعصي الله عليه كل الحرج. الله سبحانه وتعالى نهاك عن السرقه فتقطع يدك وقطع اليد كل الحرج. وقتل النفس بغير حق كل في هل هناك شيء بعد الموت. فكل الحرج على هؤلاء لان البعض يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. فعلمك لقواعد الاستنباط والاستخراج استخراج الحكم من الدليل الشرعي انما يكون من علم الصوفي. فصل. فان دخل من يجب عليه الاحرام بغير احرام فلا قضاء عليه لانه لو وجب قضاءه للزمه للدخول للقضاء قضاء اخر فلا يتناهى فسقط لذلك. فان دخل من يجب عليه الاحرام بغير احرام لسبب لغفله لعدم جهل لعدم علم فلا قضاء عليه لانه له وجب قضاؤه للزوم لازمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى فسقط ذلك. وهنا نريد ان نقول من باب التيسير والمشقه تجر التيسير. ولكن كثير من اهل العلم قال الذي حدث فيجب عليه ان يرجع الى الميقات ويحرم هذا الاحرام. فصم يجب الحج والعمره الا بشروط خمسه. الاسلام البلوغ والعقل لما تقدم. قاعدة كلية كفار مخاطبون بفروع الشريعة. قالوا ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فتكلم أصول على أن غير المسلم مخاطب بالصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوم وكل ذلك. ولكن لا بد من الشرط الذي يجعله يقبل منه هذا. ولو مات بغير هذا الشرط هو الإسلام عوقب على الصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا وكذا. فلذلك المسألة مهمة للغاية. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لماذا قالوا بفروع الشريعة؟ لأنهم في البلاد مخاطبون بالأصول وبالتوحيد وكذلك مخاطبون بالشروط. فقال ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل فيما تقدم والحرية استطاعة لله تعالى من استطاع إليه سبيلا. قد جعل بعض أهل العلم منهم ابن حزم وشدد في ذلك انه من الاستطاعه ان يكون هناك محرم مع المرأة. ورشقة الثانيه اتت فيها مقالا طويلا في المساله، ولكن جعل الاستطاعه حتى لو المرأة معها المال. فقالت قال لابد من الاستطاعه، وهو مساله المحرم. تمام. طيب مساله فيها خلاف، فيدل هذا على انه لا يجب على غير المستطيع، والعبد غير المستطيع لانه لا مال له ومنافعه مستحقه، فهذا اعظم عذرا من الفقير. السفر في المدينه طبعا، السفر مثلا في مكه مثلا الى يوم الناس هذا هو سهل، اما في غير مكه وكل الدنيا تحتاج الى الحج من كل المعمور شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. حتى في ايام النبي وقبل النبي كان السفر يحتاج الى مال، الى ناقه والى طعام وشراب ومال وكذا وكذا وكذا. لكن لما شدد الناس على انفسهم شدد عليهم. كان السفر الحج كان عشرات السنين امر بسيط جدا، الامر يعني لسه الاخ سالني بعد الصلاه قال لي شيخ الحج اللي هو بس يعني بشكل ميسر جدا يعني وصل الان الى 500,000 جنيه مصري. قالوا المتميز قال يا شيخ ناس حجوا بمليون، واللي دخلوا سياحه معهمش تصريح لهم حوالي 300,000 كان منعوا من الحج، ويسر الله ان دخلوا وحجوا بعد ما دخلوا مكه لمن ليس عندهم تصريح. مساله الزياره السياحه من غير تصريح يوم الحج بيبقى ملايين. في ناس بيدخلوا سياحه وليسوا من اهل الحجاج، فبيحدث مشقه شديده لا يوجد في منى قيم ولا ولا ولا، ومساله صعبه جدا. فالمهم يعني فعلوا هذا لمصلحه ويسر الامر، وهؤلاء هذه الالاف حج ولا لم يحج. الشاهد يعني هذا الذي يدخل سياحه اقل ما فيها 150,000 و140,000 جنيه المصريين، فالمساله صعبه. فالقضيه هنا لمن استطاع اليه السياحه، يعني حتى اللي داخل سياحه او 150,000 مهدد وينقصوا في البيت، ممكن لا يستطيعون ان يضموا الجماعات، وكذلك لا يستطيعون ان يبيتوا في منى لانهم ليس معهم تصريح، فبيبقى الحج ناقص. فالقضيه هنا الناس تحب الحج، 150,000 مش سهله دلوقتي. نعم اصبحت غاليه جدا، ولكن 150 كثيره جدا، ليس كل احد معه هذا المبلغ. ففي هذه الحالة لا يشق الإنسان على نفسه ولا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الشق تنقسم ثلاثة أقسام. قسم يشترط للصحة وهو الإسلام. الإنسان ليس مسلم، أين الشرط؟ ما يلزم من هذا العبد؟ لو صليت صلاة كاملة بأركانها وشروطها وسننها والسنة القضية والسنة البحرية، فبعد أن انتهيت من كل هذا تيقنت أنك لم تتوقف، ستعيد كل هذا كل هذا ولا بد. وقال هنا قسم يشترط بالصحة والإسلام والعقل، فلا يصح بالكافر ولا مجنون كما ذكرنا في الصوم. ما سلككم في سقط الآية. وقسم يشترط للإجزام وهو البلوغ والحرية، كما بين حديث مسلم صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف فلا تقبل له صلاة 40 يوما. نقل النووي الإجماع على أن هذا الحديث مصروف أو ظاهري، قال ولا بد من التأويل، لأن الإجماع على أن الذي فعل هذا وذهب إلى العراف صلاته مقبوله ولا يطلب بهذه الصلوات يوم القيامه ولا يحاسب عليها. فهذه الصلاه تجزئه. الصلوات التي صلاها في الاربعين يوما تسقط عنه الفرض، ولكن تقبل او لا تقبل قال اهل العلم هي تجزئه وغير مقبول، لان الحديث ضعف. من ذهب الى عرف لا تقبل له صلاه اربعين يوما. فرق بين القبول والاجزاء. انت فعلت ما عليك واديت الصلاه، ولكن انت اتيت بامر جعلك غير مقبول في الصلاه ولكن هي مجزئه. فقال هنا شرع قسم يشترط الصحه وقسم يشترط للاجزاء والبلوغ والحريه، لان الصبي هناك كثير من النساء من الرجال ياخذون اولادهم من الصبي يسير يمشي ويتحرك وابوه تجعلهم بالاحرام بالرداء والازار والاتباع وهكذا يعني. ولكن اذا بلغ ياخذ ان شاء الله ثواب هذا الحج، ولكن عليه الحج الفرض ان استطاع الى ذلك الزمن. فقال لذلك قال وقسم مشترك للاجزاء مع البلوغ والحريه لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى، وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي الطيالسي اللي هو داوود الطيالسي في مسنده، أما داوود السيستاني صاحب السنن وهو صاحب أبي أحمد محمد هو داوود صاحب السنن في داوود الطيالسي وداوود اللي هو صاحب المحمد. قال الشافعي والطيالسي في مسندهما قلت في الهامش رواه كذلك ابن خزيمه في صحيحه وابن حزم في المحلى وصححه ابن حجر في الترخيص وصحح رفعه. يبقى حديث ثالث. الشرط الثاني الشرط للوجوب فحسب وهو الاستطاعه، فلو تكلف العاجز الحج اجزاءه يعني هو المريض والحج تعب يعني بعض النساء تصلت الفتوى من هذا الحج هذه الايام يعني امراه داخله على السبيل وعندها الضغط وهناك في هذه الايام احنا كنا هناك في هذه الايام في حرب شديد هناك في الحج وكانت السلطات السعوديه رحمها الله تنبه الناس جدا لان الحرب لربما اكثر من 50 يعني وبعض الرجال الكبار ماتوا في الحج. الذي كلمني هناك قال مات بعض المسلمين وفي الارض يعني هم من منى لعرفه او من عرفه لمزدلفه او من مزدلفه لمنى مات بعض الناس وهم في الارض. بعد ذلك الشرطه ستحملهم وتدفنهم ولكن من شده الحرب. فقال لهم حدثها قال لو تكلف العاجز الحج اجزاءه. قال تعالى ولا تركوا بايديكم الى التهم. الان يا اخوه هناك ملايين يعني مثلا السعوديه على الذين دخلوا الحج بتصريح رسمي قال حوالي مليون ونص. اكثر من يخش 3 مليون والله اعلم يعني قريبا من هذا. فهذا يؤدي الى الامر الشديد والمساله يعني قال مثلا من مكان لمكان ممكن يبقى 3 كيلو او 6 كيلو ويبقى في زحام وما فيش سيارات تسير بين المشعر والمشعر، ولكن يسيرون بعض الرجال الكبار والنساء يحتاجون الى ان يتبولوا او يتبوطوا. بعض وصل اليه البعض لهذا من سنين ياخذون الحفاظات وهم ليسوا في امر يحتاج الى تركيز، ولكن يفعلونه بشده ما يحدث. الامر بقى صعب جدا جدا. بعض الناس لابد ان يتبول الان، والمسافه بينه وبين عرفه ومزدلفه كبيره جدا وزحمه جدا. طب هيعمل ايه؟ فهي مشقه بلا شك. يعني هذه تفاصيل الواقع العملي الذي يحدث، الذي يذهب الى الحج سواء على الامين او القريب لابد ان ياخذ هذا الحج. لذلك دائما مسائل لا سيما الحج انما يكون في الصحه وفي الذي يحتاج في الوقت الذي تستطيع ان تفعل هذا. قال والاستطاعه فلو كلف العاجز الحج اجزاءه ووقع موقعه، لانه انما سقط عنه رفقا به، فاذا تحمله اجزاءه كما لو تحمل المريض الصلاه قائما. لكن ان كان في الحج كلا على الناس بمسالته اياهم وتثقيله عليهم كره ذلك. يعني في مئات السنين وعشرات السنين كان الامر مفتوح، مفيش كل دوله وسبوب وكذا وكذا وكذا. يعني ياتي رجل من مجاهد افريقيا بجمله وناقته يذهب الى بيت الله الحرام ولا يصده احد يرجعه، وكان هذا يحدث في كل الدنيا. فكان يحدث هذا، فبعض الشباب الذي يريد ان يحج يذهب مشيا، وكان مثلا في قريه او في مدينه يعمل يوما او يومين ويأخذ نفقته ويسير مشيا حبا لله سبحانه وتعالى وحبا في لله وبالله وفي الله وعلى امر الله. فقال هنا البعض مثلا يجعل نفسه يخدم هؤلاء الحجاج وكخادم لهم، ياكل ويشرب معهم حتى لو سيسير، ويمسك الناقه لصاحب الناقه حتى يذهب ويعود. فقال هنا فإذا قال لكن إن كان في الحج كلا على الناس بمسألته إياهم وتثقيله عليهم، يعني عايز يأخذ يشاركهم في الشراب والطعام وليس معهم شيء، ليس هناك استطاعة كره له، هذا لا يستقيم، لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه. وإن لم يكن كلا على أحد لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه فهو مستحب له لقول الله تعالى. مسألة الجنسية وتصريح الحج هذه مسائل لا بد منها، ما أبيح للضرورة يقدر القدر، والضرورات تبيح المحظورات، وإذا تعارض المفسدتان يوفي أحدهما بالكتاب الخفي. فالأمر تغير، يعني من سنين من عشرات السنين كنا نسمع ونعلم ونرى بالصور والفيديوهات هؤلاء المجرمون الشيعة كانوا يندسون في الحج ليفسدوا عليهم. يعني في مرة قريبا من يعني 10 15 سنه كان كثير من الشيعه دخلوا الحج من ايران وغيرها، وكان هناك كوبي، فظلوا بالضغط على اهل السنه حتى انكسر سور الكوبي، فمات اكثر من 700 من الحجاج. وكان من عشرات السنين ايام الخميني كان يحدث في الجيران في الحج ويموت من الحجاج من هؤلاء المجرمين. واليوم هناك الارهابيون وكذا وكذا وكذا، وهذه الفرق الضاله وهذا هذه الفرق التكفيريه. في هذه الحاله اضطر كل الدول، كل من دخل الى دوله في اي دوله لابد من تصريح الدخول والخروج الباسبور وبالتأشيرة وكل هذه الأمور من باب الضروريات. هذه من المصلحة المسببة التي لا بد منها، لا بد منها. وهذا أمر صعب، ولكن في بعض الأحاديث يضطر أولو الأمر بفعلها. لذلك تكلمت في رسالة الماجستير في 2008 أو 2009 وكانت اسمها الحكم التنظيمي، حدوده وضوابطه للإمام أحمد. يعني المصلحة المرسلة لأن نزول فضل المصلحة المرسلة عند ولي الأمر لإصدار القوانين التي لا تخالف الكتاب والسنة. منها مثلا قوانين المرور، قوانين المرور لابد منها، مسألة السرعة قد يحدث الأمر إلى الموت. فقوانين المرور كلها مصالح مسلمة. داخلين حكم عين شمس 89، قانون المرافعات كله مصالح مسلمة، تنظيم القضية من بدايتها إلى نهايتها. فالكثير من المسائل تكون مصالح مسلمة لا بد منها، ما تكلم فيها الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، ولكن هي مجمل المقاصد الشرعية. تمام؟ فهناك بعض الأمور التي تحدث لا بد منها، وإلا هلك العباد والبلاد. فلذلك بعض الناس ليس عندهم جهل ولا فقه، عفوا، ليس عندهم علم ولا فقه ولا فهم، هم جهل، فيطعنون في أولياء الأمور في بعض الأمور. النبي وأيام النبي كانوا بيسافروا من غير ريح، حكاية مش عارف كلام فعل، لا يفهم ما يقول ولا وما يخرج من رأسه. بالعلم وبالبحث العلمي تستقر الأمور بإذن الله. قال وإن لم يكن كلم على أحد من قوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه فهو مستحب له، بقول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ناظر، رجالا يسيرون على أرجلهم ليس معهم سيارة ولا شيء، ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد فاستحب القيام به. تمام؟ ففصل لك الشيخ. قال: وليست طاعة في حق البعيد القدرة والزاد والراحل. لما روى ابن عمر؟ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلت: رواه الترمذي وقال حسن، ولا أحد عليه من أهل العلم، والحاكم في المستدرك صححه وفقه الذهبي، ورجح الزاد العلم أنه مرسل عن الحسن في نص الرواية، وقال فيه القول. ويدخل كلام الشوكاني في كتاب الحج مناسك الحج في نهي الأوطار هذا الحديث، وقال أنه ليس بصحيح ولا بحسن. ولكن قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، لا بد من الزاد والراحلة. السند لم يستقيم، ولكن أنت إن ذهبت إلى الحج لا بد أن يكون معك ما يوصلك إلى هذا المكان بالدابة، السيارة، الطائرة، أي كان، السفينة، ولا بد من المال ومن الطعام والشراب. إذا تنتقل من مشعر إلى مشعر بالمال وبالطعام كله وبالسكن، المسألة الزاد والراحلة هذا عليه إجماع وإن كان في سنته كلام. قال: ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد، وهذا الإجماع. ولذلك حسن الحديث وصححه بعض أهل العلم. والزاد هو ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه لمأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه ونفقة عياله إلى أن يعود، وما يحتاجون إليه من مسكن وخدم، لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدم فكان أولى من تقديم النفقة لنفسه كما قلت لك وسلمت بنفسك ثم بمن تقوم. وقد تكلمت من سنين في مقال من مقالاتي على الموقع في سلسلة المقالات الفقهية والأصولية في مسألة وجاء عندهم جملة من البنات والكتاب والسنة والإجماع والعرف والعقل والنقل وكل شيء أن ولي الأمر هو الزوج والأب لابد أن يجهز ابنته للزواج فالذي عنده هذا وقال النبي كفى بالمرء اسما المضيع من يقول في رواية المضيع من يقول رواه مسلم وأبو داود بلفظتين فهنا تبدأ بنفسك ثم بمن تعود وقال كفى بالمرء اسما المضيع من يقول فمن كان عنده جملة من البنات واجب عليه أن يجهزهن للزواج هذا يحدث في كل النساء فإن تعارض الأمر مع الحج لا سيما في هذه الأونة والحج والإنسان أراد أن يحج وليس هناك قلق نفسي مش هيخش حج سياحة ومهدد في كل مرة أن يرحل إلى بلاده قد يحتاج في الحج الرسمي يعني أقل من أقل 250 ألف جنيه مصري في هذه الحالة ينظر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود معه من يجعله يحج وعنده جملة من البنات مثلا إن كان هناك معه والغالب الذين هم ليس معهم من مصاريف الحج فالحج او في غير الحج فينظر هنا الى الموازنه بين المصلحه والمصلحه والمفسده والمفسده والمصلحه والمفسده وتقديم الاهم فالمهم. نعم هناك تعارض بين حديثين وقواعد الاصول تجعلك كيف تستدل يعني ايه أنا ذكرت حديثين ابدأ بنفسك ثم بمن تعود والثاني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ضربوا مثلا بهذا فرع لهذا الحديث ابدأ بنفسك قالوا في زكاة الفطر الذي ليس معه إلا صاع يخرجه عن نفسه عنده زوجته وأولاده قال ابدأ بنفسك فتخرج الصاع عن نفسك ويسقط عنك زوجك واولادك يبقى تمام هذا الحديث يلزمك ان تاخذ هذا المال وتحج به او تعتمر ابدا بنفسك ثم بمن تعود وبالحديث الاخر كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود هذا الحديث ليس امر فحسب بل امر معه وعيد شديد وزجر كبير قال اهل العلم المسلمين الحديث والايه التي فيها زجر وعقاب هي اشد في الامريه والفرضيه فقد تميز كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود مقدم على ابدا بنفسك وابدا بنفسك قد ينظر إليه البعض يشيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذه الآية تؤكد الذهاب إلى الحديث الثاني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود في رواية من يعود الشاهد عند الجمع بين هذه الآثار والأحاديث النبوية والقواعد التي تجعلك تستطيع أن تخرج الحكم الشرعي من الحديث أو الآية هي بقواعد الصوفية. فانظر نتكلم في مناسك الحج ودخلنا إلى أمور أخرى فهذا يرتبط بذلك فكل مسائل الفقه منسوجة لا تنفصل يكون الامر في الحرب ويدخل في القصاص وفي البيوت، فالامر لا بد ان تنتهي الى ذلك. ليس هناك طالب علم عنده نسكه من العقل لم يقرا كتاب فقه من اوله الى اخره، لا يستقيم له، لا يستقيم له. اقراه قبل ان يشرح لك، قبل ان يشرح لك شيئا اقراه. فهمت ما فهمت، والذي لم تفهمه ستفهمه بعد ذلك. فالامر لا بد من فهمه بارك الله فيه. قال: وإن احتاج إلى النجاح لخوف العدد، شدة الشهوة، ولا يستطيع المكوث، قال: قدم. وإن احتاج إلى النجاح لخوف العدد قدم. نقل شيخ التيمية والنووي في شرح مسلم إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن النكاح والزواج مستحب وليس على الفرض، هذا اجماع، هذا اجماع. لذلك شيخ التيميه مات ولم يتزوج، وابو زكريا النووي سمي ابو زكريا ولم يتزوج اصلا وليس عنده اولاد، ولكن هي كنيته لم يتزوج. فلو كان فرضا لفعل هؤلاء يعني. المهم يعني، فقال هنا: إن احتاج إلى النكاح لخوف العنت قدم. والقضية هنا مش قضية وجوب ولا فرضية، ولكن في المجمل أنه إن لم يفعل هذا لزنى، فيتزوج ومصاريف الزواج، فمن استطاع منكم الباء فليتزوج، يبقى هي مصاريف النكاح والزواج، فيقدم هذا من قبل. باب قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روحي أعظمهما بالكتاب الخفي. هناك بعض الناس لا يستطيع أن يملك نفسه إلا أن يملك تزوجه، لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقة، وإن لم يخف وجب الحج. هنا لا حرج بالنسبة له العادي من يتزوج فلا حرج، ولا ليس هناك عادي، لأنه تطوع، لأنه تطوع، فلم يسقط به الحج الواجب. ومن له عقار يحتاج إليه للسكنة أو إلى مرده لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك، أو آلات لصناعته المحتاج إليها، أو كتب من العلم يحتاج إليها، لم يلزمه صرفه في الحج لأنه لا يستغني عنه أشبه النفقة. انظر إلى هذا الكلام، كلام هذا الإمام. أنت تنظر إلى طالب العلم، الكتب يعني أصبحت التي عنده كتب كأن عنده ذهب. والله الأمر يعني مسألة، نحن مباشرون في الكتب ونعلم العلوم الذي وصل إلى يعني أضعاف مضاعفة لا تتخيلها. فقال هنا، فعدد الأمور التي تجعلك ومعك الاستطاعة للحج ألا تفعل. فقال لأنه ومن كان ومن له عقار يحتاج اليه للسكنه، عقار يحتاج الى السكنه سواء كان بالايجار او كان بالشراء والتمليك، وهذا الذي يستقل به الانسان من مساله الايجار مع غلو الامور يزداد. فالانسان بقدر الامكان يحتاج الى مسكن ملك له، حتى لو حدث ما حدث في بعض الايام وليس عنده عمل، ماذا سيحدث؟ قد يتصرف في اجره في نفقه اهله، اما الايجار قد يصل الى كذا او كذا. فقال: ومن له عقار يحتاج اليه للسكن أو إلى قدرته لنفقته ونفقة عياله، أو بضاعة يختل بها بقوها المحتاج إليه بذلك، يعني عمل مضاربة أو تجارة، وهذه التجارة أصل رأس ماله. فمن يعمل في عمل فلا بد أن يحافظ على هذا العمل بشروطه، ولا يخل من هذه الشروط حتى لا يطرد من هذا العمل. كذلك صاحب التجارة هناك أمور لا بد أن يأتي بها، ومعه أن يحج، ولكن هذا المال لا بد أن آتي به حتى لا تفسد تجارتي، لأن هذه التجارة إلا بإذن الله تدخل نفقة أولادي. قال: أو آلات لصناعته المحتاج إليها. الصناعة الآلة التي تمكن الإنسان من العمل. كل صانع له أدوات، مثلا الميكانيكي هناك بعض الأمور مثلا بيعمل الأمر في السيارة أو أي شيء، لابد له من آلة. هذه الآلة لو لم تنتفع لن يستطيع أن يتحرك. وكذلك الكهربائي، وكذلك الذي يصلح الثلاجات والغسالات، لابد من آلة. هذه الآلات تحتاج إلى فلوس كثيرة، أموال كثيرة، أو كتب من العلم يحتاج إليها. أنت لكي تحقق مسألة لابد أن تكون عندك مكتبة كبيرة تحتاج في أي بحث في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم أصول الفقه، في علم السيرة، في علم اللغة، في كل العلوم التي ترتبط بالبحث. البحث العلمي ذلك كل الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية فيها كل العلوم الشرعية، وهذا الذي دائما أدلل عليه من عشرات السنين. لا يستقيم لأحد أن يذهب إلى شيخ ويأخذ منه كل العلوم. هذا الشيخ كذاب نشئ، المتشبع بما لم يعد كلابس ثوب زهد، لا يوهم طالب العلم انه عنده كل علم، هذا كذاب اجل. الحديث في صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعد كلابس ثوب زهد. كل المشايخ سلفا وخلفا، المشايخ الكبار معلوم هذا، حتى المشايخ المعاصرين، حتى في الكليات الشرعيه في ارض الله الحرام، منهم من هو متخصص في علم كذا او علمين او ثلاثه علوم بالاكثر، وكل علم له من يتخصص فيه، وكل علم له مئات الكتب لكي تقراها. المذهب الواحد من المذاهب الاربعه، لكي تتخصص في المذهب لابد ان يكون عندك مئات الكتب في المذهب فحسب. فمن يدعي انه، وللاسف للاسف طلبه علم ياتون من دول كثيره ويسافرون ويذهبون لشيخ يدعي انه عنده كل العلم، والشاب صغير 15 16 17 سنه وعلى الشرطه، فبعد سنين والله وتالله وبالله يبقون دما. وانا احذر من سنيني، وكنت احذر وكنت يصيبني الاذى الشديد، وانا ما زلت احذر، لان عندما احذر وابين يطعنون فيه، وانا اتكلم لله وفي الله وبالله. الانسان الذي عياذا بالله من اجل نفسه وشهرته وتمكين نفسه، وهذا لا يمكنه بل يبين فساده وانه غشاش. القضيه ايها المهمه للغايه، لا بد من التخصص العلمي. نعم شيخ، انتشر الآن بعض الناس ينتسبون إلى العلم ويقولون أنهم علماء ويدرسون علوم الشرعي وكل وفي نهاية الشهر يأخذون الراتب من الطلاب. ما حكم هذا؟ يأخذون الراتب. راتب؟ أيوة من الطلاب. يعني نفس المعهد يأخذ راتب؟ كمثلا تقيم يعني بتعليمنا وكل شهر، كل شهر تجبرون على الطلاب يعني راتبا مثلا 700 او 500 هو أيضاً غير متخصص تقصد يعني كذلك ماذا؟ لا لا نقول عنده ما عنده. لا هي مسألة أخذ المسلم قال المسلم البخاري إذا أحق ما يحصل عليه أجراً في كتاب الله بلك فعند التحقيق لا حرج عليه لأن المسألة هنا على الإباحة البعض يتحرج من هذا الأمر نحن لا نأخذ الحمد لله هنا نذهب في كل المحافظات ونحن بالأيام الثلاثة في الدورات العلمية في أقسام المحافظة ولا أخذ بنين ولكن المسألة قد يعني مثلا أتكلم على طالب العلم الذي يحفظ كتاب الله ويستطيع أن يدرس للناس القرآن فأقول له من المستحسن أن تعلم الأطفال وتأخذ منهم المال حتى لا تنشغل بأمر آخر دنيوي في حرفة تمنعك عن القرآن هذا لابد من التحقيق في هذه المسألة المسألة هنا في هذا الأمر أنا أقول هذا من باب التحقيق ولكن بعض الناس يبالغون في هذا الأمر هذا هو الأمر الغير مباح الأمر الفاسد حديث مسلم صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به يعني ما يبقاش همك المال لا هذا هو الأصل ولا تستكثروا به فهذا مهم للغاية فلا نضيق واسعا ولكن نبين الأمر المسألة هنا عندما تحفظ كتاب الله وتدرس وأنت طالب علم ومسلم وكنت مغتربا فتحتاج إلى المال وكذا وكذا ففي هذا لذلك السلف الصالحون كانوا يخصصون لمن يتولى التعليم راتبا من بيت المال وهذا ليس الموجود إلا في بعض الأمور القليلة يعني طيب فقال اول كتب او كتب من العلم يحتاج اليها هنا بقى لم يلزمه صرفه في الحج لانه لا يستغني عنه اشبه النفقه يعني كتاب العلم لطالب العلم هو سلفه وهو الته وهو شأنه وامره كله هو رأس مالي لذلك عشرات السنين نجمع الكتب لأننا سنحتاج إليها فأمر في غاية في غاية يعني اشتري العلم الكتاب ولا تأكل اللحم هذا هو انتبهوا لهذا أنتم في بداية الطلب وستحتاجون أنتم تذهبون غالبكم يأتي من دول مختلفة تعلموا أنفسكم وينتقل هذا العلم منكم إلى غيركم فانتبهوا لهذا الرجل ومن لم يكن له مال فبدل له ولد أو غيره مالا يحج به لم يلزمه قبوله وإن بدل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله لأن عليه فيه منة ومشقة منة أسألك إيه؟ الناس تختلف وأطباعهم يختلفون فرجل من عليك أن تحج أو تحجم ثم بعد ذلك قال أنا جعلت فلان أن أحج أو يعتم وأفسد حال نفسه وأفسدت صداقته وجعلها لغير الله فقال هنا ومن لم يكن له مال فبدل له ولده النبي قال وولدك من كسبك وولدك من كسبك فهنا نفس المال لذلك الذي يموت وولده حي وولده يفعل الخيرات كل أبيه من هذا العمل الصالح خير في قبره. تمام؟ قال لم يلزمه قبره، وإن بدل له أن يحط مثلا بعض الآباء عندهم عزة نفس فلا يأخذ من ولده مالا ولو كان محتاجا. بعض الناس عندهم يعني عزة، وهذا خير، هذا خير، الحمد لله، هذا مسألة مهمة جدا. يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس لحال. قال وإن بدل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله، لأن عليه فيه منة ومشقة ومشقة، فلم يلزمه قبوله، هذا شق على النفس. كما لو كان البادر أجنبيا، يعني مسألة الولد والأخ سهلة يعني، أما الأجنبي فصعب بلا شك. وقد يحدث أن يحدث هذا، وقد يتكلم الإنسان بكلام ولا يستطيع أن يحرج من حوله أو من أمامه أو من عرض عليه ذلك فيقبل، وفي نيته ألا يقبل، ولكن لا يضر الآخر، لأن البعض عندما يحب الذي أمامه يحب أن يعني يعطيه الذي هو شيء طيب. فالمسألة هنا أمر لابد أن يفهم، إن هذا الكلام الذي قاله نعلمه من سنين وهو. طيب، قال وتخلية الطريق هو ألا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره. مسألة مهمة، من عشرات السنين وأيام السلف كان الباطنية والكثير من الفرق الضالة والإثنى عشرية كانوا في موسم الحجاج يسرقون راحلة وزاد والمال الذي مع الحجاج ويقتلونهم ويرمونهم في الصحراء. كان يحدث جدا. قال وتخلية الطريق هو ألا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره، والمحرم للمرأة فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحد بدونها، وهذا الذي أكده ابن حزم في محله، لأنه لا يستطاع فعلهم بدونها فكان شرطا للوجوب كالزاد والراحلة. في هذه الواقعة رفقة آمنة موجودة في علم الله الحمد لله، مسألة خطية سواء كانت في باص أو في سفينة أو في طائرة، يعني صحبة آمنة حتى في السكن، السكن حتى في أول الحوار، رجال في المكان ونساء في المكان، الصحبة الآمنة يعني خرجت مع رفقة لمكتب سياحة 20 أو 30 امرأة، ومع حتى في الحج حتى لا يضل بعضهن عن بعض، يربطن أيديهن ببعض، 20-30 كنا نراهم في الفيديوهات يعني في مناسك الحج، فالأمر أصبح غير من قبل. مسألة الرفقة هذه من باب التيسير، لأن كما قلت مصاريف الحج عظيمة، وامرأة مثلا أخذت ميراث أبيها والزوج ليس معه شيء والمال لا يكفي إلا المرأة، ففي هذه الحالة إن كان هناك يسر في المسألة والمرأة متزوجة وليست بكرا والأمر عندها ليس بصعب، فلا نضيق واسعا وإن تكلم الكثير وجعله شرط الشيخ الحسن، جعله شرط يعني شرط ما يلزم من عدم العدم، فإن كان معها المال وليس معها محرم فحجها غير مقبول. والأمر بين فيه أن زوجات النبي رضي الله عنهن من هذه المؤمنين حج مع مراجع المؤمنين ورفاق الراشدين بتغير المحارم، وهذا الاجماع هو الصحيح. طيب قال والمحرم للمرأة فروي أنها من شرائط الوجود لا يجب الحد دونها، لأنه لا يستطاع فعله بدونها، فكانت شرط الوجود كزاد الرحم. تعقيب على هذه المسألة، المرأة الصغيرة والشبينات البكر التي لم تتزوج، مع ما قلت أقول لا تذهب إلا بمحرم. فإذا المرأة الصغيرة هي صغيرة في الفهم وصغيرة في العقل، ناقصات عقل ودين، فالأمر صعب أن تذهب مرأة صغيرة هكذا من غير محرم، صعبة جدا، لا سيما إن كانت جميلة، لا سيما إن كانت غير منتقية سواء في الحياة أو في الأمر. فهذه الأمور ينبغي أن تراعى، وخاصة في مروان بن زيد بسنة صحيح، المرأة عورة، كل المرأة، ومن هنا أخذ هذا الحديث في وجوب النقاب، المرأة عورة، كل العورة، كل المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني استشرفها الشيطان، حسن فيها كل شيء. الإخوة، المرأة إن كانت دميمة جعل الله لها من يحبها وشيء يراها جميلا، هو هذا المرأة عورة، حديث رسول الله، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. مرأة دميمة جدا وجسدها كله إخراء، هيسيبه الشهر يبص تحت، هكذا المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. تكلمت في مسألة النقاب والمشارف، لكن المسألة لابد من الفهم، ولابد حتى لو كان المسألة فيها خلاف وكذا وكذا وكذا وكذا، في هذه الحالة لابد من الوعي في هذه المسألة، يعني ويكون مع ليس بالشدة، يعني انك اصغر يعني في اولى اعدادي يعني عندها 12 سنة انتقلت الى الحمد لله، وهي التي طلبت من سنه وقلت لها انتظري. فالمساله هنا انت تحبب ابنتك، تحببها لا تلزمها، لو بقى مش ناويه اديها فوق دماغها وغصبا عن عينها وجهها. المساله في الحسنى، ثم بعد ذلك سنه لا تجبرها. بعض البنات مش عايزه، فبمقدر الامكان يعني كذا وكذا وكذا وكذا، في النهاية زوجات رسول الله والصحابة كلهن كذلك. عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع قالت كنا نسدل، وهو النقاب ممنوع في الحج، وبين لك المسألة، فكنا نسدلنا الستار، ستار يعني ريشة كما يقولون، على الوجه. هناك الأمر ليس يعني ملايين الآلاف، على عهد رسول الله 100,000 أو أكثر من 100,000. فكانت عائشة رضي الله عنها ونساء الصحابيات أو نساء الصحابة كانوا عند بعد الرجال يرفعن الريشة، فإذا قرب الرجال أنزلنا. فحديث اللي هو في صحيح البخاري ومسلم من محظورات الإحرام ألا تلبس القفازين ولا النقاب. خلوا الحديث ده ألا بص هكذا، هذا هو الدليل أنه النقاب ليس بواجب. لا إله إلا الله، ما هذا الفهم الباطل الفاسد؟ النبي يبين محظورات الإحرام، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالنقاب، ويعلم أن زوجاته وزوجات الصحابة يرتدين النقاب، فمنع ما منهن النقاب في الحج، وجعل بديلا للنقاب شيء، لان النقاب من المخيط. وما هو المخيط؟ مش شيء فيه خيط، لا، المخيط العضو المفصل على الجسد. النقاب مفصل هكذا، والقفازين والسراويل والقميص، بذلك ازار ورداء. يعني الذين في الحج لا يرتدون الملابس الداخليه، واخد بالك؟ فهذا الحديث نفسه اقرار من النبي على وجود النقاب عند زوجات النبي. ولكن استدلوا بحديث النار، حديث الخثعمية، وهذا الذي كان عمدة عند الشيخ الألباني، فقال النقاب ليس على الفرضية، لأن حديث الخثعمية كانت امرأة في غاية الجمال. وكان هذا الحديث كان بعد التحليل الأول، أو كذلك الثاني، قل الأول، التحليل الأول يكون في يوم النحر بعد أن ينحر ويرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة، فهذا يحل له كل شيء بعد طواف الإفاضة، وفي هذه الحالة يجوز لها أن ترتدي النقاب. فالمرأة بعد التحليل الأول كانت بوجهها، والدليل على أنها لم تكن منتقبة حديث الفضل بن عباس، كانت رديف النبي على ناقته، وكان الفضل في غاية الجمال، النبي وعائلة آل البيت في غاية الجمال، العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس والحسن بن علي والحسين وفاطمة والنبي نفسه. فكانت المرأة جميلة والفضل بن عباس جميل، هذه شابة وهذا شاب، سبحان ربي العظيم. فالفضل ينظر إلى المرأة وهي جميلة، وهي تنظر إليه وهو جميل، والنبي يلفت وجه العباس الفضل هكذا ثم يرجع إليها، شاب وامرأة جميلة وهو جميل والدنيا خدمة. أنت متخيل؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الشيخ الألباني لم يقل هذه القاعدة، ولكن أقولها الآن. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فتمسك الشيخ بهذا الحديث وقوله، فقال هذا دليل على عدم وجوب وفرضية النقاب. وهذا كلام من ناحية التقعيدية والأصولية الاستنباطية الاستخراجية صحيح بلا شك. فلذلك لا نشدد على الناس، ولكن الأمر لابد أن يلتزم الإنسان سنن رسول الله، وتكون نساؤه كنساء النبي، والأمر لابد أن يكون هناك حسم وحزم وقوة عند الرجال. مسألة لذلك أقول لك بالحسن، يعني الأمر نعم، يعني بعض الشيطان يتدخل رجل من الدماغ ومجرى الدم كمسحيق طريق مسلم. يا إخوة، حتى المنتقدات ربنا يهديهن، يعني حتى المنتقدات تنتقي النقاب بطريقة تخلي البني آدم يلتفت إليها. هذا كله النقاب لكي لا تظهر الزينة، يبقى نفس النقاب، يبقى الواحد يشوفها والأخت تشوفها، أنا عشان أشتري النقاب، عفوا ملابسها العباءة، حاجة أمور يعني فيها ألوان فسفورية، فيها ورد، مش يعني لو قرأت النقاب هتبقى ما شاء الله، يبقى في منتهى لفت الأنظار للرجال وللنساء. لذلك النساء رضي الله عنهم في عهد النبي كان لباسهم يعني مثلا جلدا الكتاب هكذا، بس جلدا الكتاب تختلف عن الورق شديده، يعني الجسم لا يبين تفاصيل اعضاء المرض. لكن ننظر الان عياذا بالله يعني ممكن انت تمسك القماش واللباس يعني زي الحرير، يعني في امور هناك حتى المنتقبات لا يسلمنا من هذا. طيب قال فصل. فاما سلامه وكونه على حاله يمكنه الثبوت على الضحيه فهو شرط للزوم الاداء خاصه. فان عدم ذلك لمرض لا يرجى ظهوره او كبر اطاع من يحج عنه ويعتبر ولا يستطيع ان يسير او يركب على الراحله او يجلس على الطائره في الكوز وهكذا. لما روى ابو غزين انه اتى المسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيء كبير لا استطيع الحج ولا العمره ولا الضعف، فقال حج عن ابيك واعتمد. وهو حديث حسن. وان فان بين بعد ان حج عنه فلا حج عليه. حج عن ابيك واعتمد. هذا حديث روى عن البخاري ومسلم في روايه مرة في رواية الرجل، وهذا حديث آخر غير حديث البخاري ومسلم. فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه. يعني إيه؟ رجل مرضه مسلم، فعلم بواقع الحال أنه لم يستطيع أن يتحرك، فأمر ولده أن يحج له وكان معه المال، فحج عنه ولده ولا يحج عنه ولده إلا بعد أن يحج عن نفسه، كما في حديث النبي حج عن نفسي ثم حج عن شؤونه لما قال لبيك اللهم شؤون. قال من شؤونه؟ قال اخوكي. وقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شؤونه. فان حج عنه ولده ثم من الله عليه بالشفاء واستطاع ان يحج لو اراد ان يحج فقد سقط عنه الحج، ويكون ان اراد الحج هذا من باب الاستحباب والتطوع لا من باب الفرض. شوف الكلام المهم، لانه العبره هنا بالحال لا بالمآل. بينت المره السابقه العبره بالحال لا بالمآل، وبينته في مسائل السفر في الصلاه وما شابه. فالعبره بالحال لا بالمآل. لذلك لما قلت لكم القاعده التي يقال فيها في القواعد الفقهيه التي هي قواعد اسمها تشبه المصائب، لو قال هل فالمساله فيها خلاف. اما لم يقل هل القاعده متفق عليها. لا، المشقه تجد التيسير، الامور مقاصيه، العدد محكم، الضرر مزال، لا ضرر ولا ضرار. القاعده العبره بالحال لا بالمكان. هذا الرجل ايقن انه مرضه مرض مزمن، فالعبره بالحال لا بالمآل. ثم تغير الحال الى المآل، ففي هذه الحال لو اخذنا بالحال لقلنا له عليك صياما، عليك حجا اخر. يبقى هنا العبره بالحال لا بالمآل. الحال الذي حج عنه ابنه وهو غير مستطيع لانه مريض ومعه المال، فحجه قد اكتمل وقبل باذن الله تعالى وقال جزاءه. تمام؟ لذلك القاعده هل يبرأ من حاله منه. طيب قال فخرج عن مهنته كما له لم يرضى، وان كان مرضه يرجى زواله لم يجز ان يستنيم. فرق بين المرض المزمن والمرض غير المسلم. هو مريض، والخبره هنا في اهل الشأن، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال بعض اهل العلم، سال رجل من السلف قال له هل وجد في القران، القران فيه كل شيء، هل وجد في القران تصانيف الحرف وكيفية الصنعة وكذا وكذا وكذا وكذا؟ قال نعم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل متخصص في حرفته ومهنته هو من أهل الذكر. فالطبيب هنا يعلم أن هذا مرضه مسلم أم يرجى وقعه بإذن الله وشفاؤه. فهنا إن كان يرجى وقعه وغير مسلم فلا يجوز أن يستنيب غيره لأنه قد يبرأ ويشفى ويحج بنفسه. فلذلك قال هنا فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه لأنه أتى بما أمر به فغاد عنه هداه. كما لو لم يبرأ وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجب أن يستنيب لأنه يرجو القدرة فلم يكن له استنابة. والصحيح الفقه ودي تفصيله مهمه. فصل ومن نملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجز له تاخير فيجب ان اصدق تفصيلا في باب جمع احكام القران ونقلت اجماعا نقله القرطبي عن ابو عمر بن عبد البر في قوله تعالى في آل عمران ولله على الناس عند البيت وصلى عليه سبيلا. ونقل اجماع اهل العلم على ان الامر في الحج للتواضع مساله فيها خلاف ولكن نقل عمر بن عبد البر الاجماع على انه على التواضع. فهنا لذلك ذكرت هذا الكلام قبل ان ابدا في كلام ابن قدامه. ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجز له تاخيره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض ويستظل الضال وتعرض الحاجه. وهذا من ناحيه المعنى صحيح جدا كما قلت الذي فوق السبعين في هذه الاجواء الحاره في هذا انسحاب عظيم جدا قد يموت الرجل في السن الكبير. قلت رواه ابن ماجه قال كنت نامش ورواه الحاكم في مسند وصححه وفقه الزهري. ولكن هذا الحديث غالب اهل العلم تكلموا فيه صحته. ولانه احد اركان الاسلام فلم يجز تاخيره الى غير وقته بالصيام. صححه البعض وحسنه البعض وضعفه البعض. من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتطل الضاله وتعرض الحاجه. وفيه قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. فصل في حج المراه ثلاثه امور. احدها انه لا يحل لها السفر اليه بغير محرم الى الحج يعني. لما راى ابو هريره قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية ثلاث ليال وثلاثة أيام في أحاديث البخاري ومسلم صحيحة متفق عليه. والمحرم والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأكيد بنسب أو سبب مباح كابنها فيها من نسب او رضاع وربيبها ابن زوجها ونفقه المحرم عليها لانها تريد ان تريد محرم. قلت الحج مئات الالاف والمشقه تجتهد بالتيسير. واذا زال الشك عن حده قدم الى ضده والضرورات تبيح المحظورات وما ابيح بالضروره يقدر بقدرها وما جعل عليكم في الدين من حرج جمع 250 جنيها لتحج حجة لتصريح من ارض الله الحرام. فقال ما فيها 250 قال 300 ايضا بعيدا عن الحج السياحي. فكل هذه القواعد تجعل مسألة الرفقة الآمنة من باب التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأصل المسألة قول تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تمام. وقول الإجماع الذي نقله ابن تيمية وغيره قاعدة كلية مجمع عليها كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه محرج وهو منتفع. كل ما لا يتم المعاش الا به فتحريمه محرج وهو منتفع. بعض الاخوه بعد ان تكلمت اخر مره في مساله المحرم فاخ من نيجيريا يعني اخ طيب يعني بحب العلم فقال شيخ عندنا في نيجيريا بعض الاخوات يذهبن الى كذا وكذا الى السعوديه يعني ذكر لي امور في غايه الفساد. قلت انا لا اقصد هذا بلا شك ولا بينت هذا حتى في الحج. ومساله المحرم هنا يا اخوه واكد عليها مره ثالثه او عاشره في الحج بدون محرم للفرضيه لي الحج. لكن تسافر الى دراسه او الى عمل او الى كذا يقينا لا بد من المحرم. ما ابيح الدور يقدر بقدره. ما الامر يحدث فيه اختلاط. لذلك لا تقال الفتوى لكل احد. والفتوى تتغير بتغير الزمان والاحوال والاشخاص والعوائد والاعراف. ليس كل فتوى تقال لكل احد. ياخذون الفتوى يبقى يجوز المراه تسافر بدون محرم. الكلام الذي مع اهل العلم في كل المذاهب سلفا وخلفا في مسائل الحج وفرضيه الحج مع وجود المال من المراه لا نعطل هذا. لكن رايحين سفر رايحين بلاد ورايحين في الساحل والعوم ورايحين سياحه في دوله فيها اماكن خلويه جميله كل هذا لابد ان اراد ان تسافر في سفر حلال طيب ليس فيه معصيه لابد ان يكون معها محرم. الاصل هذا يبقى نجمع بين الاصل وعند الضروره هناك استثناءات. فالاصل على اصله والاستثناء عند الضروره وما ابيح للضروره قبل الضروره. قال فصل ومن كملت الشرائط في حقه قبل هذا. لانه من سبيلها اللي هو المحرم من سبيلها لمن استطاع اليه سبيل. السبيل المال وللمراه المال مع المحرم لانها ستسير السبيل بمحرم. وهذا المحرم هو سبب وجود الفرضين. فكان عليها نفقته كالرحم ولا يلزم الخروج معها الا ان يشاء. لا يلزم الخروج معها الا ان يشاء. وهي دلوقتي عايزه تحج وستعطيه المال ليحج معها. هي تعطيه المال لمصلحه نفسها وهو اخوها واخوها عنده امور اخرى وليس متفرغا لهذا الامر. فقال هنا ولا يلزمه الخروج معها الا اي شيء. مساله على الخيار. ولكن قد يحدث نوع من الاضطرار وهنا تتعارض المسائل بين الواجبين واجب المراه وواجب المحرم. فهنا يحدث التعارض. فهنا حديث ابدا بنفسك ثم بما بعد. ولذلك قال هنا ولا يلزمه الخروج معها الا اي شيء. إن حدث أمر من الضرورة قد يلزم الرجل إن كان هو ولي أمرها وليس لها إلا أخوها وستنفق عليه في هذا الأمر وتريد أن تؤدي فرضها وقد يحدث نوع من الفرضية على هذا الرجل. لا سيما في السنين الماضية لأنه تكلف شديد لم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغيب. لأن الحج مشقة. وإن مات المحرم في الطريق مضت إن كان قد تباعد. فانظر بقى هنا الوعي والفهم. الأصل عند القدامى لا بد من المحكم. والقاعدة الحكم هو معلم وجود معلم، فإن لم يوجد المحكم لا تحرم. فقال هنا وإن مات المحرم في الطريق نظر إن كانت قد تباعدت، وإن كانت قريبة رجعت، وإن حجت طيب، وإن كانت قريبة رجعت. هنا وعقب على الإنسان وإن مات المحرم في الطريق نظر إن كانت قد تباعدت. الأصل عنده على الحديث صحيح البخاري ومسلم لابد من المحرم. مات المحرم ماذا تفعل وقد تباعد ولم تصل الى الحج بعد؟ فستحج بدون محرم. فهنا ما قلت كل ما لا يتم المعاش الا بيت تحريمه حرج ومنكر شرع، والضروره تبيح المحظور، وما ابيح الضرور يقدر الضرور. فاخذت هذه الادله وجعلتها ان الرفقه بمثابه المحرم، وتنزل رفقة منزلة المحرم عند الأمان. وذكرت حديث البخاري في أواخر الزمان لما نص صلى الله عليه وسلم أن المرأة الضعينة التي تركب على الجمل، الضعينة شيء كالخيمة يكون فوق الجمل تسير به الضعينة منفردة ليس معها رجل ولا أحد، وهذه الضعينة تخرج ترى المكان لترى الطريق، ولكن كل جسدها بملابسها مختفية في الضعينة. فهذه الضعينة تذهب من اليمن إلى بيت الله الحرام لا تخاف إلا على لا تخاف إلا الذئب على غنمها، يعني هناك أمان. فهذا الحديث النبي قال هذا، لا يقال هذا في نهاية العام وهذا خبر، النبي صادق مصدوق ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي موحى ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فأخذوا أهل العلم من هذا الحديث مسألة الرفقة الثانية، إن حدثت فالمرأة تحج ضعينة من غير محرم هذا يجوز، وهذا من الاحاديث التي صرفت المرأة التي تحق لذلك هذا الحديث إلى بيت الله الحرام، حتى لا يأخذ الحديث ويقول هذا عموم كلي في كل سفر للمرأة، هذا لا يستقيم. حتى الحديث الذي صرف المحرم حديث إلى بيت الله الحرام. فهنا قالت مضت إن كانت قد تباعدت. أنا قلت هذا تعقيبا على ابن قدامة من علم ابن قدامة، كتاب مروضة الناظر، كتاب إمام الحنابلة في علم أصول الفقه، وجل أصل الكتاب تلخيص لكتاب الغزالي، كتاب المستصفى في أصول الفقه الغزالي، شاب طالب علم في الماجستير من عشرات السنين، كتب كتابا القواعد الأصولية عند ابن قدامة في المغني، وكتاب مجلدان عندي، فكل جماعة هو كتاب المغني من أكبر كتب فقه مقارن بعد كتاب المحلي. فأخذ هذا الشاب والموفي القواعد من كلمات ابن قدامة لأنه أصولي وله كتاب في علم الأصول، فأخذ هذه القواعد ومن ثم يعني من جملة ما قرأته في القواعد الأصولية هذا الكتاب من كلام ابن قدامة، فأعقب على ابن قدامة بكلام ابن قدامة. فعندما تفهم القواعد وأدلة القواعد وتستوعب هذه القاعدة تستطيع أن تعقب على إمام هو بالنسبة لي أقل من حذائه رحمه الله. نحن عيال على هؤلاء العلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ببعض المسائل، ولا يجوز لك ان تقول هذا ايمان. انفتح الله عليك بمساله تقول بما علمتك، لان القاعده المتفق عليها الاجتهاد لا ينقل باجتهاد. على الشهادة المطلق، لا يوجد أحد في الدنيا من لدن خدامة، من لدن شيخ ابن القاضي لم يأتي رجل كابن تيمية بعد ابن تيمية. قال السيوطي السيوطي كان في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي حاجات كثيرة جدا، فادعى أنه مجتهد مطلق. عنده الجامع الكبير 100,000 حديث، الجامع الصغير 10,000 حديث و200، قرأته أكثر من مرة بشرحه، استفدت منه جدا جدا جدا، شرحه شرح المناوي، شرح الفيض القضيف، شرح الجرسي. المهم وله كتاب في الأشباه والنظائر، قواعد الأصولية مهمة، قواعد الفقهية للأشباه والنظائر. المهم يعني فادعى أنه مجتهد مطلق، وهو من أئمة الشافعية. فأتى الشافعية في زمنه وتعاقبوا عليه بمذهب الشافعي، فأخرجوا له من مذهبه مسائل كثيرة جدا في المذهب لم يعرفها وأخطأ فيها. انت متخيل؟ فيعني صدموه. ففعلا ليس هناك مجتهد مطلق، لذلك بينت في الكتب الاصوليه الاجتهاد يتجزا، الاجتهاد يتجزا. المجتهد المطلق الذي حوى على كل العلوم، هذا كان في ايام السلف وايام الائمه الاربعه، تجدهم في كل العلوم، ومع ذلك هناك تخصص. يعني الامام الشافعي هو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي شيخ الشافعي في الحديث. فكان الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد: إن علمت الحديث مكي أو كوفي أو شامي أو مصري فأبلغنا به أو أعلمنا به، لأنه أعلى في المرتبة في الحديث من الإمام الشافعي. والإمام الشافعي روى بسنده هو الرسالة والمسند 3 مجلدات، مسند الشافعي والأم وكتب كثيرة مجموعة في مجموعة الأم عندي. يعني كل كتاب كتبه الإمام الشافعي عندنا طبعة هنا في مصر، مجموعة الأم، موسوعة الأم، فكلها بسنده، حتى سنة فلان عن فلان عن فلان. ومع ذلك كان الإمام أحمد شيخه في الحديث لأنه أعلى منه علما، والإمام الشافعي شيخه في أصول الفقه. فقال الإمام أحمد: ما علمنا الناسخ والمنسوخ والعام والخاص إلا حتى دخل علينا أو أتانا الإمام الشافعي. وبعد أن مات الإمام الشافعي قال الإمام أحمد لأولاده: ما زلت أدعو للإمام الشافعي في كل ركعة أركعها وفي كل صلاة للإمام الشافعي. تتخيل أن الله سبحانه وتعالى لن يجعله من أهل الجنة المؤمنين. طيب قلت تأثير الشيخ تعقب على وإن كانت قريبة رجعت. المسألة هنا مضت إن كانت قد تباعدت، يعني هذا وعقب عليه مسألة الحجوز والأمن. وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأجزاءها حجها، مسألة مهمة زي مسألة من ذهب إلى من أتى، نص الحديث: من أتى عرفا لا تقبل منه صلاة 40 يوما. قد أجمع أنها أن هذه صلاة تجزيه. فقال هنا: وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأجزأها حجها. هذا رد على ما قاله ابن حزم أنه شرط، لأن الشرط يلزم من عدم العدم، كمن صلى بوضوء بغير وضوء أو صلى وهو جنب. فقال هنا: امرأة حجت بغير محرم أساءت وأجزأها. هناك فرق بين الواجب وبين الشرط. الشرط هو مبطل العبادة، تمام؟ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في رواية في أم القرآن. لا هنا نفي صحة، البعض حملها على نفي الكلام، يعني صلاة صحيحة مع النقص. تمام؟ فقال هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبين الحديث الذي صلاة الإمام صلاة للمظلوم يعني تجزء عنه، بيان أبو عمر بن عبد البر ونقل عنه ابن حجر في تلخيص الحديث. كل رواية وطريق لهذا الحديث معلولة، كل طرقها معلولة. فلذلك المأموم لا بد أن يقرأ الفاتحة ويسكت، لا يزيد عليها. والحديث السابق لما النبي صلى فرأى من يقرأ معه فقال لعلكم تنازعونني، قالوا نعم رسول الله، فقال لا تنازعوني إلا بأم القرآن، لا تنازعوني إلا بأم القرآن. فهذا مع حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب يبين هذا الأمر ويبين ضعف هذا الحديث. وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأجزأها حجها، كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج. الثاني أنه ليس للرجل من زوجته من حج الفرض، لأنه واجب بأصل الشرع، فأشبه صوم رمضان معها مات وهو لا يريد أن تحج، وهي معها المال فلا بد أن تحج. فقال لأنه واجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان، يستحب لها استئذانه جمعا بين الحقين طبعا بلا شك. وهو وله منعها من حد التطوع لانها ادت ما عليه، فالتطوع لا بد يعني له ان يمنعها، لانها في الحج يعني كانوا في زمن السلف يعني اكثر من شهر ذهابا وغيابا، اكثر من شهر، ويمنع الرجل عن زوجته ويريد زوجته فيمنعها في حج التطوع وعمرة التطوع لا يمنعها في الفرض، لأن حقه ثابت في استمتاعها، فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها. الثالث أنه ليس لها خروج من الحج في عدة الوفاة، المفاهمة التعارض، مات زوجها عليها عدة 24 شهر لأنها واجبة في المنزل، تفوض فقدمت على الحج الذي لا يفوض، وإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مضت في سفرها، نفس المسألة مضت في سفرها. طب هي عليها بالإجماع كتاب وسنة وإجماع أن تعتد في بيت زوجها. تمام؟ فقال مضت في سفرها، هذا من أي باب؟ من باب الضرورة، وما أبيح الضرورة قدر ضرورها، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتعليم تحريم حرم وهو متفق، لأنه لا بد من سفرها. فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها. فصل. ومن وجب عليه الحج ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت نفسها عن أبيها مات ولم يحج، قال فحجي عن أبيه. رواه النسائي قلت والبخاري ومسلم كما في الهامش. ولأنه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالمرء وكالدين، ويحج عنه من رأس ماله، ويحج عنه من رأس ماله لأنه واجب، فكان من رأس ماله من رأس المال كالدين، بل بماله. فإن ليس عنده مال فليس بلازم على وليه، لأنه ليس عنده مال. فصل. إن اجتمع على المجلس مع الحج بين آدمين احتمل تقديم الدين لتأكده بحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه. دي مسألة مهمة حافظ المحلل أكد تأكيدا لا ريب فيه أن دين الله أحق بوفاء الحديث البخاري ومسلم في رواية فدين الله أفضل فدين الله أحق بوفاء. فقال لو عنده مال يكفيه للحج وهذه تركته فيحج عنه مريده ولا وخلاص الميراث انتهى وهذا كلام لا يستطيع كما قال هنا وغنى الله عن حقه لان الشهاده في سبيل الله في صحيح مسلم تغفر كل ذنوب الا الدين ويعذب الرجل ان لم ياخذ بالاسباب لسد دينه يعذب بهذا الدين في قبره. فالامر هنا عكس ما قاله ابن حزم ان المساله الله سبحانه وتعالى ودود حليم غفور رحيم اما الرجال والناس لا يصبرون على حقوقهم وناس يقتل بعضهم بعضا ويسجن بعضهم بعضا بالمال فالامر عظيم وحديث ان لكل امه فتنه وفتنه امتنا. قال بعد ان قال هذا واحتمل ان يتحاصى حصص ويقسم هذا المال لان نفسه لما سئل عن الحج عما عليه الحج قال ارايت لو كان على اخيك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد يعني الامر فالله احق بالوفاء رواه النسائي يعني يتحصى يعني ايه؟ يجعل هناك حصة وهذا الذي يوجهه ابن قدامة حصة للحج ونفقة الحج والباقي للورثة من بعد التوازن بين المصالح والحقوق والواجبات. لذلك فإن كان الأمر كله على نفقة يعني الورثة والميراث والتركة لا تجزئ إلا ولا تكمل الحج إلا بها وليس هناك فاقد للورثة فهذا الذي لا يكمل. فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركة من لم يحذف ما بقي للحجة الوجبة. فصل ولا يجوز ان يموت في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه لما روى ابن عباس ان رسول زمن سمع رجلا يقول لبيك عن شبهه فقال رسول زمن من شبهه؟ قال قريب لي وفي روايه اخرى اخ لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبهما رواه ابو داود قلت في الهامش. قال المنذري في مختصر السنن اخرجه ابن ماجه والبيهقي في وقال هذا اسمه صحيح ليس في الباب اصح منهم ابن ماجه والبيهقي ولا يجوز ان يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج. الحديث عن الحج وبالقياس الجليل العمر على القول بوجودها فهذه لا يستطيع لا يكون تكون فيها الجنابه الا بعد ان يحدث الحج لنفسه ولو في نفسه. الى هذا انتهينا وارتبط في القول لان كنت اظن انه الساعه تدخل على ساعتين فان شاء الله نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. نعم. من ماذا؟ لا هو النبي قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبهك، حج عن نفسك هذه الحجه الذي اللفظ هنا فاجعل هذه عن نفسك. هذه الحجه مش ينفعش يعني لا يجوز فرضان بنية واحدة لنفسك أو لغير نفسك. يعني أنت نسيت الظهر فدخلت العصر وأقمت الصلاة فقلت نويت من غير التلفظ بالنية ليس من السنة. قال هذه البدعة قالها الشيخ المجنون. النية محل الظهر فنويت في قلبك الظهر والعصر أربعة الظهر أربعة والعصر أربعة وسرية وسرية المشكلة فنيتان لا تستقيمان. نعم. وبالنسبة الفورية أو التراخي لما فرض الحج سنة التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات لم يحج لكن أمر أبو بكر يذهب يحج. هذا نستطيع أن نستدل بهذا على التراخي أما لا نستدل بهذا ليس على هذا الحديث على الآية لذلك ذكرته من المرة السابقة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو بكر بن عبد الله والقرطبي وغيره كان في السنة السادسة. نعم نعم ولكن هذا في ال ايوه ايوه ايوه في السنة السادسة. أيوة. ولله على الناس حج البيت. تمام. فتقرر الحج ولم يحج النبي الا في السنة العاشرة. أيوة. فهذا يدل على التراخي وهذا من اقوى الأدلة من هذه الآية على مسألة التراخي. ولكن المسألة هنا نحن نتكلم بطلبة العلم. المسألة التراخي لا نطلق القول لأي أحد. نحن نحث الناس على أن يكون على الفورين. وفي بالك أن المسألة قد تضل الضالة ويضمر بالمريض كما في الحديث الذي صححه الحاكم الفقه الذي ذكرته حنيفا. فالمسألة هنا ننتقي هذه جعلوها قاعدة عندهم لا تجعل الفتوى على كل أحد. يريد الله في خير يفقهه في الدين في الدين من هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. هذه بصيرة تفقه في من يسألك فتجيب له بما يناسب مقامه وحاله حتى يحدث البلاغ الصحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.